بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن قسر بن قشير النيسابوري في سيه قال حدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسن أبو الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير رحمه الله في صحيحه حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا وعبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الظهر ركعتين وبعده ركعتين. نعم. وبعد المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين صلاها معه في بيته عليه الصلاة والسلام. أما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما المغرب والعشاء والجمعة فصليتها مع النبي عليه الصلاة في بيته. يعني الجمعة لها سنة بعد صلاتها. بعد صلاة الجمعة تصليها الإنسان. وأعتقد أن حتى قبل صلاة الجمعة لا جيت إلا دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي ركعتين. حتى لو الإمام يخطب. حتى لو الإمام يخطب فإنه تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فدخل أحد الصحابة نسيت اسمه دخل فلان قال صليت ركعتين يا فلان قال لا يا رسول قم فصلي ركعتين. هذا هو يخطب لأن يدخل والإمام يخطب لازم يصلي ركعتين. اللي يدخل المسجد والإمام يخطب لازم يصلي تحية المسجد ركعتين حتى لو الإمام يخطب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيئا عن خالد بن عبد الله بن شقي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعي فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات بهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو راكع ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء قال حدثنا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شقيق سألها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة عن صلاة التطوع عن تطوعه وتسمى سبحة وتسمى صلاة تطوع قالت صلى قبل الظهر في بيتي أربعة صلى قبل الظهر في بيتي أربعة ثم صلى بالناس ثم دخل فيصلي ركعتين ثم دخل بعدما صلى الفريضة وصلى ركعتين في بيته. نعم. فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم صلى بالناس المغرب ثم دخل بيته فصلى ركعتين. نعم. ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ثم ركعتين. يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. كان يصلي من الليل تسع ركعات كان يصلي من الليل تسع ركعات أضف إليهن أربع ركعات بعد صلاة العشاء يصير الجميع 11 لأنه ورد أنه صلى 11 ورد أنه صلى 13، في رواية حفصة وعبد الله بن عمر أنه صلى 11، في رواية عائشة أنه صلى 13، وكلها وردت كل واحد على الرسول. نعم. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. كان يصلي عليه الصلاة والسلام ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. كان يجلس عليه الصلاة يجلس ويقرأ القرآن ويصلي وهو جالس، ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي قليل من الصلاة قام وكمل القراءة ثم ركع. نعم. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإن ركع وهو جالس إذا قرأ، وإذا ركع وهو جالس، وإذا قرأ قاعدا ركع، إذا قرأ وهو قاعد فسجد وهو قاعد، يعني ما يقوم للسجدة وهو قاعد، مرة السجدة ما يقوم لا يسجد وهو قائم، يسجد وهو جالس، فإن كان قائما سجد وهو قائم، وإن كان جالسا سجد وهو جالس. هذا كله تسهيل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كله تسهيل، يعني أي أنت حر في تصرفاتك وفي تطوعك وفي سبحتك الإنسان، أنت حر افعل ما تشاء، تبي تصلي قاعد صل قاعد، صلي قائم فصل قائم، إلا أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، صلاة الجالس سواء فريضة أو نافلة على النصف من صلاة القائم. نعم. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. ثم إذا كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم صلى فيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيخرج للصلاة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد، حماد عن بديل وأيوب، عن بديل وأيوب، بديل وأيوب قال حدثنا عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، وإذا صلى قائما ركع قائما. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا، فإن قرأ قاعدا وجاء السجدة سجد وهو قائم، كان سجد، وإذا قرأ جالسا وجاءت السجدة سجد وهو جالس. نعم. يعني كله حصل، كله في الإنسان حر في أفعاله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن بديل عن عبد الله بن شقي انه قال كنت شاكيا بفارسة فكنت اصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بديل بن ورقة، بديل بن ورقة قال حدثنا عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله يقول كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا. يقول منه عبد الله بن شقيق يقول كنت شاكيا من فرس، يعني طاح من فرس وشاكي، لأنه بفارس راح الفارس ما ذهب إلى فارس، إنما كان شاكيا من فرس طاح منها وصار يصلي وهو جالس، وكنت شاكيا أن يعني أصلي جالس. نعم. قال فسأل أنا فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا جالسا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ بن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت قال يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا ركع قاعدا ركع قاعدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حميد، حميد الطويل قال حدثنا عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. يقول عبد الله بن شقيق وهو أخو عائشة من الرضاعة، تقول إن عائشة رضي الله عنها سألها عن صلاة الرسول عليه السلام بالليل، فقالت كان يصلي ليلا صلى صلاة كثيرة قائمة، وكان يصلي صلاة كثيرة قاعدة، فإن صلى قائم ركع وهو قائم، وإن صلى جالس ركع وهو جالس. يعني أحيانا هذه الصلاة والسلام يصلي جالس لأنه في آخر عمره كان ثقل فيصلي جالس عليه الصلاة، سنة أو سنتين كان يصلي جالس التطوعات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قال اخبرنا ابو معاويه بن هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سالنا عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاه قائما وقاعدا، فاذا افتتح الصلاه قائما ركع قائما، واذا افتتح الصلاه قاعدا ركع قاعدا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألها عن صلاة الرسول بالليل فقالت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا كثيرا، يصلي صلاة كثيرة، فإن افتتح الصلاة وهو قائم فتلا يصلي قائم ويركع وهو قائم ويسجد وهو قائم، وإن افتتح الصلاة وهو جالس استمر على الجلوس وقرأ وهو جالس وركع وهو جالس وسجد وهو جالس. يعني أنت حر الإنسان، إن افتتحت الصلاة وأنت قائم فأنت تركع وتسجد وأنت قائم حتى تنتهي من صلاتك، تسليمها وتسليمتين أو ثلاثة أو أربع ثم تمر على هذا، أو أنك تصلي جالس فأنت صلاتك كلها ركوع وسجود كلها وأنت جالس الإنسان، إلا أنه ورد أن صلاة جالس على النصف من صلاة تطوع أو فريضة على النصف من صلاة القائمة. قال رحمه الله حدثنا عبد الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 43 آية قام فقرأهن ثم ركع. المسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد محول فقال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون محول أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير جميع السندات اللي مضت عن هشام بن عروة رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسة حتى إذا كبيرة. تقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل جالسا إلا لما قربت وفاته عليه الصلاة والسلام بسنة أو سنتين صار يصلي جالسا ويقرأ القرآن جالسا ويركع ويسجد جالسا. يقول قبل وفاتي بسنة أو سنتين كما سيأتي. أنا أقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرع جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 43 آية قام فقرعهن ثم ركع. يقول كان يقرأ القرآن وهو جالس يصلي، يبتدأ الصلاة وهو جالس وهو قائم ثم يجلس، أو أنه ابتدأه جالسا ويقرأ القرآن حتى إذا بقي من السورة كذا وكذا قريب 60 آية أو 30 آية قام عليه الصلاة والسلام وكمل القراءة وهو قائم ثم ركع. لما بقي على عمره أو بقي على وفاته سنة أو سنتين صار يقرأ جالسا ولا يقوم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن يزيد وابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وجالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرأهن وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل ذلك في الركعه الثانيه مثل ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد وأبو النضر أبو النضر قال حدثنا أبو سلمة بن حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويركع ويسجد جالسا ويقرأ القرآن جالسا حتى إذا بقي من السورة 30 آية أو أكثر قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع وسجد من الركوع. هذا تقول كله مضى حتى بقي على عمره 2 كما سيأتينا. ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك, يعني أنه يقوم ثم يقرأ بقية السورة ثم يركع ويسجد كما فعل في الركعة الأولى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر حدثنا قال إسحاق أخبرنا إسماعيل بن علي بن علي قال حدثنا الوليد بن أبي هند الوليد بن أبي هند قال حدثنا أبو بكر بن محمد أبو بكر بن محمد عن عمران عائشة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام. قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وهو قاعد, يعني يكبر ويجلس ثم يقرأ وهو قاعد, فإذا بقي من السورة قرابة 30 آية أو شيء من هذا قام عليه الصلاة والسلام وكمل القراءة ثم ركع وهو قائم وسجد وهو قائم. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أنقاس قال قلت لعائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وجالس, قالت كان يقرأهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم قال عن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص الليفي قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وجالس. تقول قلت لعائشة كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع في الركعتين وهو جالس, فقالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. يقول كان يقرأ فيهما وهو جالس يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع وبقي 30 آية قام عليه الصلاة والسلام وكمل الآية ثم ركع ثم سجد وهو قائم, يعني يسجد من يركع من قيام ويسجد من قيام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرعين عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ نعم. قالت نعم بعدما حطمه الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن سعيد الجريري عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قلت لعائشة هل سأل عائشة هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم حين حطمه الناس, يعني كثر الناس عليه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كعب بن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كل ما مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة مثل الحديث الأول. نقول قلت لعائشة هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام صلي جالسا؟ قالت نعم حين حطمه الناس. هذا في الحديث الأول. نعم يعني كثر الناس عليه وكثرت الأسئلة. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وجالس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عثمان بن ابي سليمان عثمان بن ابي سليمان قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سئلتنا قالت لم يمت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وهو جالس. تقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمت حتى كان كثير من صلاته حتى كان كثير من صلاته وهو جالس عليه الصلاه والسلام لانه ثقل كما سياتي ثقل عليه الصلاه والسلام من جهه ومن جهه اخرى حطمه الناس كثره الناس اللي يسالون فكان ثقل كان اكثر صلاته وهو جالس. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروان أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وحسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان نعم الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عروة عبد الله بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. تقول عائشة رضي الله عنها لما بدنا أو تقول بدنا بدنا أو بدنا لما بدنا أو بدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثقل سمن عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته وهو جالس أكثر صلاته وهو جالس. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المضل بن أبي وداعة السهمي عن أفزع رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبته قاعدا وكان يقرأ في السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا السائب بن يزيد نعم السائب بن يزيد السائب بن يزيد قال عن المطلب بن أبي وداعة عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال عن حفصة عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في سبحانه قاعدا حتى إذا كان قبل وفاته ما رأيت يصلي قاعدا حتى كان قبل وفاته بسنة قبل وفاته بسنة رأيته يصلي قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول كان يقرأ تقول حفصة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر حرملا قال أخبرنا ابن أبن قال أخبرني يونس حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا الزهري بهذا الإسناد مثله غير أنه من قال بعام واحد أو اثنين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني قال قال أخبرنا معمر بن وهب أخبرنا معمر عن جميعا عن الزهري عن جميع الأربعة والخمسة عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد وهذا المتن غير أنهما قالا بعام واحد أو اثنين غير أنهما قالا بعام واحد أو عامين. الحديث الأول قالت بعام واحد، الحديث هذا بعام أو عامين. شك هل هو عام ولا عامين؟ كان يصلي جالسا، هل هو قبل موته بسنة أو قبل موته بسنتين؟ جائز هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى صلى قاعدا، يعني صلاته كلها تطوع كلها قاعد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن منصور عن الهلال بن يساف النبي أحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيت فوجدت يصلي جالسا ووضعت يدي على رأسي فقال ما لك ما لك يا عبد الله بن عمر؟ قلت حدثنا يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. من الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا هلال بن يساف قال عن أبي يحيى قال عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أتيت النبي قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدة نصف الصلاة. يقول عبد الله بن عمرو حدثت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل وهو قاعد نصف صلاته وهو قائم، يعني صلاتك إذا جلست تصلي فأنك على النصف من صلاتك وأنت قائم. قال اجدت بهذا الحديث فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأتأكد. فوضعت يدي على رأسه وهو جالس عليه الصلاة والسلام فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت يا رسول الله أني حدثت أنك تقول أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد وأنت تصلي جالس. قال نعم ولكني لست كأحدكم. قال نعم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، لكن قال أنت تصلي جالس. قال نعم ولكني لست منكم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام مقبول له ومغفور له ذنوبه وصلاته قاعدا كمثل صلاته جالسا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى بن بشار جميعا محمد بن جعفر شعبة قال دثنا ابن المثنى قال دثنا يحيى بن سعيد قال دثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية شعبة نبي يحيى الأعرج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار الثلاثة قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري، يعني أن يحيى القطان متابع لمحمد بن جعفر الغندر. قال حدثنا سفيان الثوري سفيان تابع للشعبة كلاهما عن منصور. سفيان وشعبة عن منصور متابعين. قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان وشعبة عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعنى الحديث زاد في السند هذا اللي عندنا الأعرج. الحديث السند الأول ما فيه الأعرج والحين الآن زاد في السند الأعرج. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن هشام بن عروان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شك الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة يوتر منها بواحدة فإذا يعني عشر عشر على أربعة خمس تسليمات ثم بعد ذلك يوتر بواحدة يصير 11 ركعة يصير الجميع 11 ركعة نعم. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن فإذا فرغ من الوتر هذا اضطجع على شقه الأيمن قال حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا أنه كان يصلي ركعتين الفجر ثم يضطجع على ذراعه يضطجع على ذراعه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة صلاة صلاة فيقوم يصلي. هذا عند ابن حزم ما فعلتها ما تصح صلاتك كلها فريضة كلها ما تصح. ما فعلت هذه صليت ركعتين الفجر اضطجع على ذراعك الأيمن ونم وإلا ما تصح صلاتك. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى تجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والا تسمونها يصلي اذا فرغ من صلاة العشاء يصلي حتى يقرب الفجر الى الفجر 11 ركعة 11 ركعة يصلي يعني يطول في الركعة يطول في الركعة 11 ركعة يطول في الركعات. فالمعنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله يعني يصلي بعد العشاء حتى قريب الفجر 11 ركعة يطول في الركعات ولا ينام انه يحيي الليل كله جائز هذا هذا ما يفهم من الحديث جائز هذا نعم ويسلم من كل ركعة بين كل ركعتين ويسلم بينه يعني ركعتين ركعتين تسليما ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين إلى آخره. الشاهد أنه يحيي الليلة حتى يقرب من صلاة من طلوع الفجر ثم يضطجع ويجعل ذراعه تحت شقه نعم. إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفة. إذا سكت المؤذن أذن ثم سكت المؤذن وقربت الصلاة جاءه المؤذن للصلاة قال الصلاة فيقوم عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر ثم يطلع إلى الناس يصلي في الناس عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب هذا الإسناد وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاء المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث مثل حديث عمر سواء. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة حرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد هذا الإسناد مثله إلا أنه لم يذكر وتبين له الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة ولم يذكر الإقامة ولا وسائر الحديث مثل حديث يعني وسائر الحديث يقول مثل حديث الحديث اللي سبقناه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عائشة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن أبيه عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة. سبق أنها قالت يصلي من الليل 11 ركعة، والآن تقول 13 ركعة، يعني أنه يفعل هذا ويفعل هذا، أحيانا يصلي 11 ويوتر واحدة، وأحيانا يصلي 13 يعني 12 ثم يوتر بواحدة فيصير 13، يعني أنه صلى هذا ولا. فالمسلم مخير بين أن تصلي 11 وبين تصلي 13، أنت حر. نعم. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في شيء. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرنا. خمس. ورد أنه أوتر بخمس. ورد أنه أوتر بسبع. لا يجلس إلا في آخر ركعة. يعني الست يجلس ثم يجيب الواحدة. والخمس يصلي الخمس كلها جميع. يصلى الخمس أو ترى بالخمس صلىها جميع ما يجلس بينهما. قال رحمه الله دنا وقرن أبي شيبة قال دنا عبدة بن سليمان قال دنا وقرن من قال دنا وكي أبو أسامة كل من شام بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا وقرن بن أبي شيبة وقرن بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا كلهم عن هشام بن عروة عن عائشة كلهم عن عائشة في الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يوتر ب 11 وأحيانا يوتر ب 13 وأحيانا يوتر ب 50 سردا وأحيانا يوتر ب 7 لكنه يجلس السادسة وأحيانا يوتر ب 7 لكنه يجلس السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة وأحيانا يجلس 9 يجلس الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. هذا كله حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حر فيما يختار من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في وتره بالليل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن روى أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. يقول المسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن عراك بن مالك قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل في وتره 13 ركعة. تقول إنه يصلي 13 ركعة ثم قالت 13 ركعة بركعتي الفجر يعني ضمها إلى 13 ركعة يعني كان 11 ركعة وركعتي الفجر تصير 13. لكن الحديث ورد أنه أوتر بثلاثة عشر ليس فيهن ركعتي الفجر. ورد عنها هي وعن ابن عمر أنه صلى 13 ركعة يوتر بواحدة، يصلي مثلا 10 ثم يوتر 12 ثم يوتر بواحدة ليس فيهن صلاة الفجر. وإن أثبتت عائشة أنها أن فيها صلاة الفجر يعني ركعتي الفجر تجعل لها 13 يعني أنه أوتر ب 11. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري نبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر. فقال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 سئلت عن صلاته في رمضان فقالت ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 13 ركعة على 11 ركعة ما يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3 عاد يخفف الثلاث لأنها وتر إلى آخره. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام. تقول عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنام وقلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. عينيه تنام وقلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه من خصوصية الرسول عليه، لا يجوز أن تقال لغيره، لا يجوز أن تقال لغير الرسول عليه الصلاة والسلام أن قلبه أن عينيه تنام وقلبه لا ينام من البشر، لا يجوز أن تطلق على غيره من البشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وجالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا هشام هشام بن عروة قال هشام الدستوائي هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قال عن صلاة سئل عن سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يصلي 13 ركعة. سأل عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت كان يصلي 13 ركعة. يصلي 8 ركعات. يصلي 8 ركعات يعني 4 فلا تسأل حسنهن وطولهن و4 فلا تسأل حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 يعني 11 ركعة. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فإذا أراد أن يركع قام فركع. فإذا أراد أن يركع قام فركع عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. ثم يصلي ركعتين بين النداء يعني الأذان بين النداء والإقامة. يصلي ركعتين من صلاة الصبح. ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم عنده الصبح. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين محمد قال حدثنا شيبان يحيى قال سألت أبا سلمة قال حدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية عن ابن سلام أي يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أن في حديثه ما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد قال حدثنا شيبان شيبان الشيباني قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني يحيى بن بشر حدثني يحيى بن بشر قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل عائشة عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوتر فقالت مثل حديثنا من الحديث الأول أنه يصلي 9 أحيانا يصلي 5 أحيانا يصلي 13 أحيانا يصلي 11 يعني أن وتره مختلف، لكن أنت الإنسان تختار ما تشاء من أفعاله عليه الصلاة والسلام، تشوف اللي يروق لك وسهل عليك صلّه الإنسان ولك أجر لأنك اتيت بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيين عبد الله بن ابي لبيد انه سمع ابا سلمة قال اتيت عائشه رضي الله عنها فقلت اي امه اخبريني عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعت الفجر. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان بن عيين سفيان بن عيين قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد عبد الله بن أبي ليلى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة الرسول بالليل أو برمضان فقالت ما فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة. فقالت عائشة رضي الله عنها كانت صلاته في رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعتي الفجر منها ركعتي الفجر يعني 11 ركعة الوتر 11 ركعة عنده واثنين للفجر. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا حنزلان القاسم بن محمد أنه قال سألت عائشة تقول قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويتر بسيدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله قال حدثنا حنظلة حنظلة قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات. قالت كان صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من الليل 10 ركعات أضف إليها 3 يصير 13 ركعة. إذن في الحديث ما هو متفق ليس بالخلاف يعني 10 و 3 13 ركعة. وهذا ما ثبت عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة نبي إسحاق أنه قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أولا الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وتبغى ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد ولم يكن جنبا والله وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي ثم حول السند فقال حدثنا يحيى حدثنا يحيى قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة. يقول سألت الأسود بن يزيد عما سألت عما حدثته عائشة لأنه سأل عائشة عما يفعل الرسول بالليل عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة رضي الله عنها كان ينام أول الليل ويحيي آخره. كان ينام أول الليل عليه الصلاة والسلام ويحيي آخر الليل يعني ينام أوله وإنه يحيي آخره وينام ثلثه ويستيقظ آخره. نعم. وكان قالت إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم إن كان له قبل أن ينام ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته من أهله ثم يغتسل غسل الجنابة ثم ينام يعني ما يتوضأ ثم إذا قام من النوم توضأ الوضوء اللي بقي الوضوء اللي بقي توضأه يعني الغسل له نية والوضوء له نية حتى لو نويت الإنسان غسل ووضوء أجزاء لكن توضأ الحالة تتوضأ الحال والغسل الحال هذا هو الأصل وهذا هو اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أول يغتسل أو يتوضأ قبل لكن أكثر ما يغتسل أكثر ما يكون أنه يغتسل قبل الوضوء ثم يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزي عن أبي إسحاق الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاة الوتر. يقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا عمار بن رزيع عمار بن رزيع قال عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته كان يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاة عليه الصلاة والسلام الوتر. الوتر آخر صلاة الوتر عند الفجر يعني. وقوله أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام قدم عليه الصلاة والسلام الوضوء على الغسل. ليش؟ لأنه يخشى أنه إذا اغتسل ثم توضى انتقض الوضوء. قد يمس الذكر إنسان سبحان الله والعاد الرسول معصوم لكن الإنسان بشر لا تغتسل الإنسان ثم توضأ بعد ذلك قد تمس ذكرك وانتقض الوضوء لكن الأفضل أن تقدم الوضوء قبل الغسل ثم تغتسل تنوي الوضوء قبل الغسل ثم بعد ذلك تغتسل لتأمن من الشك الإنسان لأن الإنسان بشر وإذا توضيت أو إذا اغتسلت ثم توضيت خطر فإنسان بشر قد تمس ذكرك ثم ينتقض الوضوء ثم تحتاج إلى وضوء جديد تحتاجين الشاهد أن هذا هو اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.